فضيلة الشيخ، الدعاء بنزع الرياء من القلب، وما معنى الاعتداء في الدعاء شيخ؟ يعني هذا سؤال من فقرتين. نعم الشيخ، الدعاء بنزع الرياء من القلب، هل يعتبر هذا من الاعتداء في الدعاء؟ الدعاء بنزع الرياء من القلب، نعم، هذا من أفضل الدعاء. يا سلام، يعني كذا سألت الله أن ينزع من قلبك الرياء، هذا سؤال تسأله الله عز وجل أن يعيدك من الشرك، لأن الرياء نوع من الشرك. وقد جاء في الحديث: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فسؤال الله عز وجل أن ينزع الرياء من القلب ليس من الاعتداء في الدعاء، بل هو من الدعاء المطلوب. أما الاعتداء في الدعاء فأن يسأل الإنسان ربه ما لا يمكن، مثل أن يقول: اللهم اجعلني نبيا، هذا محرم، لأن ذلك غير ممكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أو يدعو باسم، كأن يسأل الله تعالى ما لا يحل له، مثل أن يسأل أن ييسر الله